أحسن الله إليك شيخ وغفر الله لك. عندما نناصح بعض أصحاب المحلات بعدم أو بحرمة بيع الدخان كما أفتيتم بذلك وبعض المجلات الساقطة يحتجون بأنها مسموحة ولو أنها حراما لمنعت، فكيف يكون الرد على هؤلاء وعلى كثير من أمثالهم مما يحصل من المسلسلات الساقطة أيضا والأغاني الماجنة؟ يقولون أيضا لو كانت حراما لمنعت، فكيف يرد على هؤلاء؟ عفى الله عنك. سهل أفد على هذا. ما مصدر التشريع؟ عمل الناس أو الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة. فإذا دل الكتاب والسنة على تحريم شيء فلا عبرة بعمل الناس، وليس ذلك بحجة، ولا يمكن أن يدفع الإنسان حجة الله عليه يوم القيامة بمثل هذا إطلاقا، لقول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ما قال ماذا وافقتم المجتمع، قال الله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. عميت عليهم الأنباء، هم ما يستطيع الواحد يجيب ولا يسأل غيره أيضا، فيقال: نحن أقمنا عليك الحجة، فإن اهتديت فلنفسك وإن لم تهدي فقد قال الله تعالى لرسوله: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. نعم.